بسم الله الرحمن الرحيم.

علی قبر کیا ہے اللہم صلی اللہ علیہ فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على كفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون